الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الوضوء، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطية كان بطشتا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطية مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. الله وسلم أصحابه من السلام مما بعد. هذه الآية الثالثة كلها تعلق بالغمر، الغمر من العبادات العظيمة والقربات، وهو من شروط الصلاة الفرض والنفل مع القدرة. ومع هذا فيه هذا الفضل العظيم، أن وضوء الإنسان إذا أسبغه كما أمر الله كان من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا. ينبغي المؤمن أن يعتني بالوضوء وأن يسبغه في مواضعه حسابا لله عز وجل، وأن يفرح بهذه النعمة العظيمة ويشكر الله عليها جل وعلا، أن هذا الوضوء يكون سببا لمغفرة الذنوب وحط خطاياه. ومع الماء ومع غفرة الماء يعني أن الله جل وعلا يزيل تلك الذنوب ويمحو أثرها. هذا الوضوء الشرعي فيكون أثر ذلك مع ماء ومع قطرنا، يعني تعلق هذه المغفرة وحصولها يتم بقطر الماء، يعني به انتهاء الوضوء لهذه الأعضاء. وهذا من الأحاديث المطلقة التي يرجى فيها العبد الخير العظيم، ولكن عند أهل السنة مقيدة بحديث قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تقدم من سيئاتكم، ومقيدة بالأحاديث الأخرى من اشتراط اجتناب الكبائر كما في قوله تعالى: الصلاة الخمس من جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. معلوم أن الصلوات فيها الوضوء، الجمعة فيها الوضوء. الحاصل أن هذه البشارة وفيها الوعد بهذا الخير، التشجيع على هذا الخير، وفي الحديث الأخرى التقييد بأن هذه الكفارة وهذه المغفرة مقيدة لاجتناب العبد الكبائر. وذكر الله الجميع التوفيق. ألا يكون التكفير هذا خاص بالصغائر؟ هذا مقصود صلى حديث من هذا يكون الصغائر في شرط اجتناب الكبائر. التكفير الصغائر مشترط في اجتناب الكبائر. شيخ حسن الله إليك، برد الوضوء مرة ومرتان وثلاث، الأفضل؟ الواجب مرة يشبه الوضوء على العرض اليدين، الواجب اليدين مسح الرأس مرة مع الوجهين اليدين مرة، هذا الواجب. أما إذا كرر اليدين هو أفضل، كرر ثلاث هو أفضل ما عدا الرأس والوجهين مسحة واحدة. النبي توضأ مرة مرة، توضأ مرتين مرتين، توضأ ثلاث ثلاث، يبين الجواز يبين الكمال، مرتين مرتين وشرط، ثلاثا ثلاثا هو كمال، مرة مرة هو العدل هو أقل واجب. وين ضايرة بينها فعشى بعضها مرة بعضها مرتين بعضها ثلاثة كله لا بس على الوضوء نقل الثاني في الشفاء وجعل حكيمة بلا في الشفاء مقصود يقول هل أعضاء الوضوء أعضاء الوضوء هدف أن يشف على الوضوء أم لا يشف هذا هو الرأس تنشيف الشفاء لا بأس من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدل على الكراهة ترك الرسول صلى الله عليه وسلم التنشيف ألا يدل ترك في الغسل أما الوضوء ما لم يكن شمال على كل شيء والغسل ترك أفضل ترك تمس الذنب إلى غسل الجنب شيخ سبق عليك إذا احتاج العضو إلى أكثر من ثلاث غسلات تعتبر اعتداء هذا إذا كان شيء يزيد هو يزيد كان يعطيني إلى شيء يزيد لقل خلص من هذا لابد يزيد الأثر قبل ما هو اعتداء لابد يزيد ثلاثة لأجل الوضوء ولا أجل ثلاثة ثلاثة ما يزيد عجين إلا روح تمنع الماء لا يعرف تزيلها إلا شيء طيب ولا شيء آخر لا بتزيل لا بتزيل حتى يحصل له الضوء ثلاث أو اثنين أشكر جزاك الله خير في صحيح مسلم الجزء 13 عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله ومعاوية في وصف طائفة الحق أنهم يقاتلون فهل القتال المقصود به ما يتبادر إلى الذهن من الحرب والسلاح أم غير ذلك؟ بعث من سبيل الله يعني الحرب يعني الجهاد القتال؟ لا من خرج عن سبيل الله يحرج الشرع هل هذا يقوي الحديث الضعيف الجهاد ماض مع بر ومع كل بر وفاجر على اعتبار أنه ماض إلى يوم القيامة؟ ماض نزل على مسلم ماض إلى يوم القيامة الجهاد ماض إلى يوم القيامة إذا وجدت أشباب قوله عصابة عفى الله عنك قوله عصابة يفيد جماعة فهل معنى ذلك أنه لا يصح القتال إلا مع أمير لابد هدف أنها قائد شرعي مع أمير شرعي نعم لابد قائد شرعي ما أكبر